فهو يريد أن يكتسب المال بالباطل أو يعطي المال بالباطل، إن غلب فهو كاسب وإن غلب فهو معطي. يداوى هذا الشيء بضده وهو الصدقة، وفي هذا دليل على أن الأشياء تداوى بضدها، وأن ضد الشيء هو دواؤه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحمى بالإنسان أن يطفئها بالماء البارد، وهذا ما شهد به الطب حديثا أن الإنسان الذي تصيبه الحمى يداوى بالبارد حسب ما يستطيع. وقوله عليه الصلاة والسلام فليقل لا إله إلا الله، الظاهر لي أن هذا الأمر للوجوب، لأن الشرك تجب إزالته، والإزالة إزالة الشرك واجبة، وكذلك القمار تجب إزالته والتوبة منه، وهو التوبة منه واجبة. وعلى هذا فالذين يقولون الآن نبن تراهن على شيء لا يجوز فيه الرهان يلزمهم أن يتصدقوا ولو بقليل، فإن لم نقل بالوجوب فلا أقل من أن نقول بالاستحباب. وهذه مسألة الناس عنها غافلون، لا طلبة العلم ولا العام، دام يقول تراهن وياك من كذا وكذا، نقول إذا قال هكذا فليتوب إلى الله وليتصدق. إذا أقسم بصفات الله الخبرية لو قال بوجه الله لا أفعل النكد، أو بوجه الله لا أفعل النكد، ولو قال بيد الله لا تطلق على الله عز وجل بخلاف الوجه. فإذا إذا أقسم بوجه الله فلا بأس، لأن الله تعالى أطلق على نفسه الوجه بقوله ويبقى وجه رب. أما اليد والعين والقدم فلا. إذا حلف على ماض على غالب ظنه أيأثم أم لا؟ يعني نور لا يأثم. الدليل إبراهيم قول الرجل الذي وقع على امرأته في نهاية رمضان والله ما بين لابتيها أهل بيت أحق منها بيتي، هنا حلف على غالب ظنه، حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب التعنيف صالح صادق بظنه، نعم يعني يظن صدق نفسه في ظنه، إيه وظنه واقع، هذا هو الواقع، هذا ظنه وهو يحلف على ظنه. طيب هل يلحق بذلك ما لو حلف على ظن يسام في المستقبل؟ لأنه لا كفارة، لأنه لا كفارة ولا إثم. نعم لو قال لك الله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم لا كفارة، لأنه باطل ليس على إثم ولا كفارة، لأن هذا هو ظن، هو حالف على أمر واقع مطابق لما في قلب. أما لو قال والله لا يقتمن زيد غدا، يريد أن يلزم زيدا بالقدوم غدا ولم يفعل، فهنا يحلف، لأن هنا لم يحلف على ظنه، حلف على فعل لغيره ولم يفعل، فحينئذ تلزمه الكفارة. طيب القاعدة أن الحلف على الماضي نعم ليس فيه كفارة، الحلف على شيء ماضي فيه كفارة، لكنه دائر بين الإثم وعدمه، بين الإثم وعدمه. متى يكون آثما؟ يكون آثما إن علم كذب نفسه. نعم فهو يلا سليم. هل يكون هذا يمينا غموسا أم لا؟ إذا حلف على شيء كاذبا وهو يعلم أنه كذب هذا غموس، اللي جنبه نعم ليس غموسا مطلقا. ها طيب عباس ها ايش قلنا فيها خلاف اليمين على شيء ماضي كاذب في خلاف هل هي غموس أو لا؟ والصحيح أنها لا تكون غموسا إلا إذا استطاع بها حق من المسلم. طيب المذهب أنها غموس، أنه إذا حلف على ماض كاذبا عالما فهي غموس، والغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا القول هو الراجح، لكن لا شك أن الأول الذي حلف على شيء كاذبا عالما أنه أشد إثما من من لو أقبر به بدون يمين. متى يسقط الحنث باليمين؟ نعم أمين أيمن يعلق بالمشيئة. إذا علقه بالمشيئة. طيب الدليل في قصة سليمان عندما قال والله لا أطوفن على 99 امرأة تلد كل منهما 90 امرأة تلد كل منها غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يقول إن شاء الله طاف عليها فولدت أحدها نصف غلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان إدراكا لحاجته ولم يحدث. طيب هي هذه قصة سليمان لعلها معروفة لكثير منكم، لكن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، هكذا لفظ الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. في قول الحالف إن شاء الله فائدتان قلهما أي أن ذلك سبب لتيسر ما حلف عليه، يعني ما عليه أحسنت. الثاني أنه إذا حنث فلا كفارة عليه، ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائما أيماننا بالمشيئة حتى نحصل على هاتين الفائدتين. طيب هل يشترط في هذه الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفي الاستثناء بالقلب يحيى؟ لا يشترط. يشترط نزل عليك وحي ها يشترط. ايش الدليل؟ من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقال ان شاء الله، لان هذه الاستثناءات لا بد فيها من القول، حتى ان طباعه بنت الزبير بن عبد المطلب لما ارادت ان تحج وهي شاكيه قال لها حجي واشترطي ان محلي احد حبستني، فالاشتراطات هذه لا بد فيها من القول. طيب هل يشترط أن يجهر بها آدم، أن يجهر بها حتى يسمع صاحبه؟ لا يشترط، لا يشترط، لأن القول يشمل السر والجهر. الدليل وين؟ فقال. لكن ما هو الدليل على أن القول يكون في السر والجهر؟ كلمة لأن هذه تعليل، نريد دليل. يحيى لا، قال الله تعالى وإن تجهر بالقول إيش فإنه يعلم السر وأخفى. طيب نعم نبدأ مناقشة إن شاء الله تامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لو حلف بغير الله هل تنعقد يمينه أو لا؟ ها؟ لا تنعقد. لماذا؟ لأنه عاصي. لأنه عاصي، والمعصية لا يترتب عليها شيء إلا إذا كان الإثم، فالإثم معلوم أنه يترتب عليه. وهل يغفر الله ذنبا من حلف بغيره؟ الأخ هل يغفر الله ذنب من حلف بغيره؟ نعم إذا كفر وقال لا إله إلا الله. أي إذا لم يكفر بالتوبة، إذا لم يتوب شد يغفر الله. أي هذا ينبني على الخلاف، هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو إنه لا بد من العقوبة عليه؟ والظاهر والله أعلم أنه تحت المشيئة،

هذا على خطر، هذا على خطر أن يكون مشركا شركا أكبر. يعني بعض الناس لو تقول احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليه ما حلفوا وكاد، لكن لا تقول احلف بالله حلفوا وكاد، هذا أخشى أن يكون بلغ حد الشرك أكبر، إلا ما يكون أشد من ذلك. نعم يا سليم. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.